إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعدما ذكرنا في مقدمة سورة الحج وما جاء في صدرها من بيان أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الخلائق يوم القيامة، ويكون ذلك موقفا مهولا ومفزعا لجميع الخلق، إلى درجة أن المرأة التي ترضع ابنها ورضيعها تذهل عن رضيعها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنهم على شكل الفراش المبثوث. ولذلك الذي فزعهم في ذلك اليوم هو أن أمر الله عظيم وعذاب الله شديد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالخوف الذي يقع في ذلك اليوم هو خوف فيما يقع أو من مما سيقع بعد ذلك الهول، لا من ذات الهول نفسه، لأن الهول نفسه قد يوقع الإنسان في خوف أو في هلع، ولكن الأمر هو الذي يقع بعد الهول، وهو الحشر والحساب والعذاب والعقاب الذي يأتي جراء ما يفعله الناس من المعاصي والذنوب. نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر ذنوبنا. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في تقرير أمر البعث، وقد قلنا أن هذه السورة مكية تعالج أمرا كان في الجاهلية أمرا مستقرا عندهم، فجاء الإسلام فجاهد هذا الفكر وحاربه، ألا وهو نكران البعث والنشور. كانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وكانوا يقولون: أإنا لمبعوثون، وكانوا يقولون: هيهات هيهات، وكانوا يقولون كذلك: من يحيي العظام وهي رميم. كانوا ينكرون البعث، ينكرون أن الله يبعث الناس والخلائق يوم القيامة من الجن والإنس والوحوش ويحشرهم جميعا، ثم يجعل لهم ميزانا يحسب هذا الميزان حسناتهم وسيئاتهم ويزينها، ويكون بعد ذلك جنة أو نار. كانوا ينكرون هذا الحساب، لأن إقرار الحساب يصلح الأمر. ولذلك من الأمور الرئيسية، المحاور الرئيسية والمواضيع الأساسية التي عالجها القرآن الكريم هي موضوع إقرار البعث والنشور. ولذلك ما كان يثري همم الصحابة وكان ينميها هو الإيمان بذلك اليوم الآخر. ولهذا انظر، دائما نجد: من آمن بالله واليوم الآخر، يا معشر من آمن بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. فاليوم الآخر هذا هو عبارة عن شيء يغذي لك الإيمان بالله. ولذلك يأتيان مقترنين في القرآن الكريم، والاقتران هذا له معنى في القرآن. هذا الاقتران لو تتتبع الاقتران تقول: لماذا قارن الله كذا مع كذا؟ لماذا قارن الإيمان مع العمل الصالح؟ لماذا قارن الإيمان مع إيتاء الزكاة؟ لماذا دائما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا لم يذكر الحج، يذكر الصيام، ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ هذه يسموها علم الاقتران، يعني تتعلم لماذا قارن الله عز وجل هذه مع هذه. ولهذا أحيانا تجد يقول: من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ما ذكر أزواجهم، وفي الأخرى قال: وإخوان وآبائهم وذرية وأزواجهم وذرياتهم. وفي ذكر الأنبياء في قال: اجتبيناهم وهديناهم، وقال: آباءهم وإخوانهم وذرياتهم وإخوانهم وإخوانهم. فلم يذكر الأزواج، لأن الزوجة لا تكون نبية والمرأة لا تكون نبية. فوجه الحذف هنا وعدم إقران المرأة بالآباء والذرية أو الزوجة بالآباء والذرية، لماذا؟ لأنه في سياق ذكر أن الله سبحانه وتعالى من على بعض الأنبياء بأن آباءهم وأبناءهم وهم وإخوانهم أنبياء كلهم، يوسف عليه السلام وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء من العائلات تكون لهم ذرية أنبياء، كما جعل الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام. وأحيانا لما كان الأمر أمر صالح وذكر الله سبحانه وتعالى استغفار الملائكة للذين تابوا والذين آمنوا، ذكر الله سبحانه وتعالى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، ذكر الأزواج. لماذا؟ لأن المقام مقام المغفرة والوفاء بالوعد، يعني إنجاز الوعد من الله سبحانه وتعالى وهو المغفرة والجنة. الشاهد أن الاقتران مهم جدا في فهمه في القرآن الكريم، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقرن لنا اليوم الآخر بالإيمان بالله، وكأن الإيمان بالله وحده والكفر أو عدم استحضار الإيمان باليوم الآخر لا يغني من يعني الإنسان شيئا، لأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر كفر، ومن قصر إيمانه عن اليوم والآخر عن الإيمان باليوم الآخر كان إيمانه ضعيفا، لا يستحضر دائما اليوم الآخر، عصى الله سبحانه وتعالى. عصياننا متولد عن نسياننا لموعدنا بين يدي ربنا، فكلما نذكر اليوم الآخر نترك هذه اللذات وهذه الشهوات وهذه الشبهات وهذه العلائق والعوائق. ثم يقول الله تبارك وتعالى مقررا في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في شك من البعث، في ريب، في شك، في ظن، في عدم يقين من البعث وعدم من البعث من الإيمان بالبعث، فإنا خلقناكم. وهذا الإثبات دائما القرآن الكريم يثبت ماذا؟ يثبت لنا الإيمان باليوم الآخر، يعني حقيقة البعث يوم القيامة بأن الله يبعث من في القبور. بماذا؟ بالخلق، لأن الخلق أصعب وأعظم من البعث، فالإنسان أن يجيده الله من عدم فهذا أقدر وأعظم من أن يجيده من عظم، لأن أنت موجود من قبل ثم يوجدك الله ويبعثك، هذا أسهل من أن أوجدك الله من قبل ولم تكن شيئا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ هذه الاستدلال الذي جاء في آخر سورة ياسين، يأتي هذا الرجل ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد من يحيي هذا وهو رميم؟ يعني من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هنا الإرجاع إلى ماذا؟ إلى النطفة، إلى النطفة، فهو إذا هو خصيم مبين. لما كمل صار رجلا يمشي على الأرض، جاب عظم، قد رم عظم بهيمة رمى يفتته أمام الناس، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد من يحيي هذه وهي رميم؟ كيف يكون البعث من هذا العظمة هذه؟ فخاطبه القرآن بأن الأمر لا مجال للعقل فيه، وإن كنت تريد العقل، إن كنت تريد العقل اثبت هذا بالعقل، نثبت لك الأمر عقلا يعني منطقيا، هنا يعني ناسبنا كلمة منطقيا، ولا بد أن لا تدخل السنن الكونية القانون الكوني في هذه الأمور، لأنها أمر الله، أمر الله لا يجري عليه، في أفعال الله لا تجري عليها القوانين الكونية. ولهذا ماذا قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ الحكاية تبدأ منا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شوف الاستدلال منطقي، ما دام أنشأها أول مرة، لماذا؟ لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة ولم يكن شيئا، ما كان شيئا أبدا. ولهذا لما في زكريا ومريم عليهما السلام لما بشرا بالولد، زكريا افتقدت عنده، يفتقد إلى ماذا؟ إلى القوانين الكونية للولادة، رجل كبير هرم، وكذلك زوجه أو زوجته عاقر، ولذلك استغرب أن يكون لغلام وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. أمور هذه تدل على أن الولد موش موجود في السنة الكونية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، ما كنت شيئا أبدا، يعني حتى نطفة لم تكن، قبل النطفة ماذا كنت؟ لم تكن شيئا، من عدم خلقت. فالذي أوجدك من عدم، نفس الشيء بالنسبة لمريم، فالذي أوجدك من عدم قادر على أن يبعثك وقد كنت إنسانا في الدنيا. هذا إذا كنت تفكر منطقيا فهذا رد منطقي، هذا رد منطقي عقلي. ولذلك القرآن يستعمل هذه الأساليب، أساليب الإقناع العقلي، يعطيك أسلوب إقناعي عقلي، يعني حتى أنت لما تفكر تقول نعم صح. لماذا؟ لأن أمور العقيدة تعقد وتضبط ويعتقدها الإنسان عن جزم، حتى ولو كانت من أمور الغيب، حتى أمور الغيب وأنت تتكلم وتسمع وتقرأ عن الكرسي وعن العرش وعن الملائكة وعن الجنة وعن النار، أمور غيبية ليست من أمور المشاهدة، يعني كاين عالم الغيب وعالم الشهادة. فهذا عالم الغيب هذا تؤمن به على وجه اليقين وأنت مقتنع به. لماذا؟ لأنك لما تعلم أن الله أعظم والله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، تعلم أن هذه الأمور كلها يعني لا تستغربها، لأن الكون الخالق، هذا الخالق سبحانه وتعالى خلقه عظيم. لم تنظر في الأرض فقط، الأرض تنظر فيها وتنظر في البحر تقول هذا البحر فقط، فما المحيطات؟ وما هي مجموع الأرض كاملة؟ وما الأرض في الكون؟ كيف تسوى الأرض في الكون اللي هي ربما من أصغر الكواكب وهي نجم من النجوم بالنسبة لبعض الكواكب؟ وانظر إلى الكون الشاسع الذي لا حدود له، هذا الكون. السماوات والأرض لم نتكلم عنها ولم نتكلم عن أشياء لم نراها، فما ظنك برب العالمين؟ إذن الخالق ما أعظمه وما أكبره سبحانه وتعالى. ولهذا أنت دائما تقول الله أكبر الله أكبر، فلو تقول من راح تنقص من قدر الله. لو تقول من، دائما نقول الله أكبر لأن كلمة أفضل تقتضي ماذا؟ جار ومجرور يتعلق بها. فلو تقول أنا أكبر، يقول لك لا، من أكبر من؟ تقول أنا أكبر من فلان، يعني لازم تقول من فلان. احنا كي نقولوا في الصلاة الله أكبر ما نقولوش الله أكبر من الإنسان ولا الله أكبر من الأرض والله أكبر من المخلوقات، ما نقولوش هذا الكلام، لأن لو تقول هذا الكلام راح يقتضي الحصر والتصغير. أما الحذف في صيغة التفضيل تقتضي الإطلاق، يعني مطلقا الله أكبر من كل شيء مطلقا. فلهذا احنا الآن وش نعتقده من باب العقل، يعني لما تفكر عقليا أن الخالق أعظم من المخلوق، أعظم سبحانه وتعالى وأقوى وأعلم من المخلوقات. فالإنسان الذي يرى في المخلوقات يرى عظمة الله تبارك وتعالى. ومن هذا يستدل الإنسان على أمور الغيب من باب الاستدلال العقلي لا الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي وش هو؟ النصوص الشرعية، يقول لك ربي تؤمن تؤمن، تسلم ابتداء تسليما، ثم هذه الأمور التي تزيدك تدبرا النظر في الآيات الكونية وفي الأراضين وفي السماوات وغير ذلك، هذا يزيد لك يقينا. مثل إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، أما كان مؤمنا؟ كان مؤمنا كيف يحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى. فالآن وش يكون هذه النظرة اللي كانت غيبية وش ولات له؟ ولات له يقينية، يعني قلت من عالم الشهادة. فهنا إبراهيم قال ليطمئن قلبي، هذا الاطمئنان هل كان في شك؟ ليس الاطمئنان المقابل للشك، وإنما هو اطمئنان في زيادة يقين. لما الإنسان يتأكد بالنظر، إحنا الآن لما تعلم أن الله موجود وأن الله خالق كل شيء وأن الله عليم وأن الله بصير، هنا عندك معلومة ابتدائية خلاص، أنت مسلم ومؤمن بهذه الأشياء. بعد ذلك قريت في الكتب والتفاسير وقريت صفات الله تبارك وتعالى، تزداد إيمان الآيات المقروءة. بعد تروح في الشارع وفي الجبال وفي البحار وفي الغابات، كل ما تنظر وتقول سبحان الله، هذه الحبات وهذه الذرات التي تمشي في السماء الله عز وجل يعلمها، يعلم كل واحدة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا وش راك تزيد؟ راك يزيد يقينك في علم الله بأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت كنت تعلم أن الله عليم وتعتقد أن الله عليم، صح التدبر وش يزيد لك؟ التدبر يغذي العبادات القلبية، الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، التدبر هذه فائدته. كيف يزداد الإنسان إيمانا؟ بهذا الأمر، تزداد عقيدتك، عقيدتك تزداد ربطا ويقينا. هذا ما معنى التدبر. التدبر يجعل الإنسان كأنه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، كأنه راح للآخرة وشاف. فيقول لي الآن لما الإنسان يشوف كأنه يشوف الآخرة وش يقول لي؟ في درجة عظيمة جدا ترفع من إيمانه وترفع من أعماله القلبية. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال: إن كنتم في ريب وشك وعدم يقين من أننا نبعث الناس يوم القيامة فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية التي فسرناها من قبل. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذا ضرب مثل للأرض وضرب مثل ليوم القيامة، أن الله ينزل مطرا ويخرج الناس من الأجداث سراعا ويبعثون بين يدي الخالق سبحانه وتعالى. هذا البعث وهذا الإنزال وهذا الصعود هو نفسه المثل الموجود في الدنيا الذي نراه يوميا. يسقط الله المطر فإذا بالحبات والبذرات، البذرات الموجودة تحت الأرض مثل العباد الموجودين تحت الأرض، تسقط عليهم هذه الأمطار فتنبت بعد ذلك هذه الحبات تنبت. قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني بمعنى أنها نبتت ونمت. وعلى تفسير آخر أن الله يضرب مثلا للناس أنه في يوم القيامة تهتز الأرض وتخرج أثقالها. قال الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني يوم القيامة على تفسير جمهور العلماء، وخرجت الأرض أثقالها أي أمواتها، أمواتها الموجودين تحتها، وقال الإنسان ما لها. هنا هذه الأرض لما يوحي لها الله تبارك وتعالى تخرج الأثقال، والدليل لأنها يوم القيامة قول الله تبارك وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، دليل على أن الزلزلة هنا ماذا؟ هي زلزلة البعث. يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، كل واحد من أين يخرج إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يعني هذا كله ما هي نتائج الاستدلال السابق. ذلك بأن الله هو الحق وهو العدل سبحانه وتعالى وهو المعبود بحق، وأنه يحيي الموتى بما أنه قد أوجدهم من تراب وأوجدهم من لا شيء، يعني يحيي الموتى الذين ماتوا ويبعثهم، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وهذا هو الاستنتاج العقلي من القضية. ولذلك احنا في سورة الزمر يقول الله تبارك وتعالى، يعني لما يقول في سورة الأحقاف يقول الله تبارك وتعالى: أوليس الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. وهنا يقول إنه على كل شيء قدير. هذا الاستنتاج العقلي، أنك تستنتج لما تقول الله خلق الإنسان من لا شيء، إذن قادر على أن يبعثه من شيء، وهو موجود، الإنسان موجود مدفون، يعني يقول له كن يعود يولي كما كان، ما دام أنه خلق من قبل من لا شيء، إذن هو قادر سبحانه وتعالى عليه. ولازم نعتقد أن الله قادر على أكثر من هذا. يعني الآن ما دام هذا الاستنتاج وصلك إلى هذا، استنتجنا ماذا؟ أن الله على كل شيء قدير. هذا الاستنتاج وهذه الحقيقة بأن الله على كل شيء قدير تجعل منا تسليما يقينيا خالصا بأن الله يبعث من في القبور بكل سهولة، يعني بكل يسر، لا يعزب ذلك عن ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ما فيها شك، يعني لا يشك الإنسان أن الساعة آتية، والساعة هي يوم القيامة، وسميت الساعة لأنها فيها موعد، لأنها موعد وهو الوقت، الوقت الذي وليست ساعة من زمن، وإنما هو وقت مؤقت ضربه الله وعدا يجمع فيه الخلائق بين يديه سبحانه وتعالى. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن الله يبعث من في القبور، يعني حتى الذين ليس في القبور هل يبعثون؟ كل نفس منفوسة إلا ويأتي بها الله تبارك وتعالى، كل نفس منفوسة. وهذا مما نقرأه في قولنا إن وأن الله على كل شيء قدير، وفي الأحاديث والآيات التي جاءت مفصلة، كحديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه ودرت أثلاثه في الهواء وفي التراب وفي البر وفي البحر، أثلاث ثلث وثلث وثلث الرماد، رماد راح في الهواء. قال الله للذرات كوني فكان العبد واقفا بين يدي رب العالمين. فهذا يدل على ماذا؟ حتى الناس الذين لم يدفنوا، وحتى الناس الذين حرقوا في البلدان التي الذين يحرقون، والأديان يحرقون موتاهم وتندثر هذه الجثث وتغيب ولا يحضر منها شيء، هذا الوجود الذي كان في الدنيا ثم صار عدما في الآخرة، يصير بعد ذلك عدم موجود، ما هوش موجود عندنا احنا لا في القبر ولا في الدنيا وليس له أثر. ولكن الله يقول للذرات هذه التي اختفت كوني فتكون، ويأتي هذا الإنسان فيبعث بين يدي رب العالمين. ولكن الله يبعث من في القبور على أساس ماذا؟ على أساس الأغلبية، لأن أغلب الناس يدفنون. ومن مما جعل الله تبارك وتعالى الأشياء التي هي من طبيعة الخلق أنهم يدفنون. لماذا؟ لأن الذي لا يدفن، لو كان الناس لا يتدفنون كما وقع في يأجوج ومأجوج الذي مر معنا في قصة، ماذا يقع؟ تعفن، تعفن. أنت الآن أحب الخلق ليك، المرأة التي يتوفى عنها زوجها يدخل البيت ميت، تقف هي عند رأسه، الأم التي تحب ابنها يدخل البيت، يدخلوا عندها البيت وتراه ميتا بين يديها، لو يخلوها تقول مدوها، ادوها حطوه في التراب. لماذا؟ لأن وضع الإنسان في التراب أساسا هو أمر لا يستقيم معه القلب الذي يحب. يعني ما تقدر تواحد تحبه تحطه تحت التراب، ما تقدر. وإلا احنا لماذا نفعل هذا زيادة على الدين؟ طبعا هذا الذي ورثناه من من؟ من أول بني آدم الذي قتل، الغراب الذي علمه. فهذا الأمر غراب يواري سوءة أخيه، يواريه يخبيه تحت التراب. المواراة هذا أمر تجتمع فيه كل إنسانية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، قال اذهب فواري أباك. أبو طالب لما مات عم الرسول عليه الصلاة والسلام مات مشركا، جاء علي بن أبي طالب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن الشيخ الضال قد مات، وفي رواية إن الشيخ الكافر قد مات. يقصد من؟ يقصد أباه، يعني يتكلم علي بن أبي طالب مع من؟ مع ابن عمه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا نبي الله إن الشيخ الضال قد مات. قال ارجع فواري أباك. المواراة، الدفن الشرعي شيء، الجنازة شيء للمسلم، والمواراة حتى ما يعفن الناس ويتعفن ويفسد البيئة للناس، لابد أن يوارى لأنه يتعفن ويصير أمراض وتصير أشياء كارثية. ولهذا الأصل العام للناس أن الله جعل فيهم السنة أنهم يدفنون، حتى البهائم تدفن، بعض البهائم تدفن موتها. فهذا الدفن هذا الموجود إنما هو الغالب في الإنسانية في المخلوقات. ولذلك الله ذكر قال وأن الله يبعث من في القبور. وحتى الوحوش، حتى الوحوش وإذا الوحوش حشرت، قال الله تبارك وتعالى كل الخلائق تبعث، ويقتص من الشاة قرناء قرناء. قال الله تبارك وتعالى وأن الله يبعث من في القبور، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. هذا الله تبارك وتعالى يضرب لنا مثلا أن أو يبين لنا أمرا واقعيا أن من الناس من يجادل في الله بغير علم. وهل الذي يجادل في الله بالعلم يجوز له؟ لا، هذا وصف غالب، أظلوا بغير علم وظلوا على غير علم أو على غير هدى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الضلال لا يكون عن هدى، يكون على غير هدى. وإنما هو وصف غالب أن الذي يجادل في الله إنما يجادل عن ماذا؟ يجادل عن غير علم. أنت تجيب الآيات والأحاديث وتضربها بالأقوال، قيل وقال وقيل وقال، تجادل بغير علم. العلم هو ماذا؟ قال الله قال رسوله فقط. حتى أقوال الصحابة لا تكون علما إلا إذا استندت إلى الدليل الشرعي. ولهذا كم من صحابي رضوان الله عليهم جميعا، كم من صحابي فعل فعلا أو افتى بفتوى ورد عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالقول قول الله، قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا جاء هذا هو العلم، بغير علم ما كان مصادما لهذا الدين كله جهل، ما كان مصادما لدين الله كله جهل. ولو أعجبك قوله، ولو يعجبك القول. ولهذا غالب من يجادل فهذا لا ينبغي أن يسمع له بغير علم. لماذا؟ لأنه يجابه ماذا؟ حقائق ربانية أقرها الشارع الحكيم وهي بعث الخلق أجمعين يوم القيامة. يأتي الإنسان الآن وقد يقول أنا أفعل، والآن كم من آيات يقرأها الإنسان يقول هذه في قريش مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه قضايا، شوف القضايا باش تأخذ فائدة، القضايا التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الجاهلية كلها الآن حيات بطريقة متطورة من طرف المستشرقين والعلمانيين كلها الآن في كل حاجة. بالعكس الآن يناقشون في أشياء أقرتها الجاهلية، الجاهلية الجهلة قررت الستر والعفة وغير ذلك في كثير من المواطن والغيرة وغيرها. هنا الآن هم يضربون ثوابت الدين، ثوابت الإسلام الآن يمسوا فيها ثوابت الإسلام. فالآن سيناقشونك في آخر الزمان في مواضيع ما تناولتها الجاهلية أصلا، يعني حتى ما يقول الإنسان هو يقرأ يقول هذا الأمر البعث هذا أمر مفروغ منه، بالله ربي يبعث الناس يوم القيامة احنا وش نزيد نكسر رأسنا ونتكلم عليه؟ وهذا القرآن الكريم نتكلم عليه كثيرا. لماذا؟ لأن هذه أمور راح يناقشوك فيها ناس، وهذه أمور تطرح قضايا تطرح من المستشرقين وغير ذلك على مستويات عالية، وهذه المسائل التي تطرح بمجرد ما يعطيك شكا في عقيدتك أنت لما تكون في حالة المعصية تستدعي ذلك الشك، لا تستدعي اليقين، لا تستدعي اليقين، لأن العاصي يميل إلى ما فسد من العقائد. ولهذا الآن لو تشوف الآن القضايا هذه التي تعالج، ألم يناقش اليوم صارت دول مسلمة تناقش موضوع الزواج المثلي هل يقرونه أم لا؟ هل يتصور الإنسان أن دولة مسلمة تناقش مسألة الزواج المثلي هل يقرونه ويطرقوا فيه الحرية أم لا؟ هذا أمر لا يناقش أصلا، هذا من الثوابت، هذا أمر ثوابت أن الأمر يخالف الفطرة وغيرها من الأمور التي يعني يتحدث عنها ناس وقد تحدث عنها ناس في آخر الزمان يوم يظهر الناس من الرويبضة ويظهر الناس من الجهال والرؤوس الجهال والدعاة على أبواب جهنم كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. فآخر الزمن يظهر فيه الناس الذين يذكرون أشياء ويأتون بشبهات ويأتون بأطروحات وبفساد قد يعني لا تتخيله أنت. ولهذا الإنسان لا يهمل ولا يحتقر موضوع تناوله القرآن الكريم، ثم يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى، لأن العلم علم هو عبارة غالبا عن أمر استنباطي بالأدلة، والهدى يكون عبارة عن تقليد للرسول عليه الصلاة والسلام، أحيانا دليلك هو الهدى الهدي، تقول هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لم يفعله، علاش الله أعلم ما هو فعل نفعل، هذا دليلي، هذا الهدى غالبا أو الفعل. والأمر الثاني العلم، العلم غالبا يكون هو عبارة عن دليل من الكتاب والسنة، تقول قال الله كذا، يسمى استنباطي على درجات. ثم على بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا وحي، ولا عنده شيء مكتوب في كتاب الله ولا شيء يستدل به من النصوص الشرعية. هذه المجادلة، المجادلة بغير علم تكون مراء، تكون مراء، وسميت هنا مجادلة لأنها ليس لها الطرف المرائي المماري، لأن احنا عندنا أنواع، عندنا الحوار وعندنا المجادلة وعندنا المراء، والمجادلة هذه على تفصيلات، هناك ما يكون من المجادلة ما يكون على سبيل الشكوى، شكوى فقط، يعني أخذ واستفسار، إعطاء واستفسار، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، جاءت تحكي خولة بنت ثعلبة تحكي للرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يستفسر منها ويتحكي له، هذه جدال، هذه مجادلة، وهذه المجادلة ليست على معنى الجدال، يعني ما لأنها لا تحتوي على مادة المنازعة، المنازعة إذا وضعت في الحوار صارت مجادلة. ولذلك الحوار، الحوار وش هو؟ الحوار هو عبارة عن مبادلة كلامية بينك وبين إنسان، غالبا ما يكون في الحوار وتكون على موضوع إما متفقين عليه أو موضوع مختلف فيه، تحاور أنا وأنت الآن على موضوع متفقين عليه ولكن ننميه نتحاور، وغالبا وش يكون في الحوار؟ المساءلة. لماذا؟ لأن أنا استخرج منك أفكارك وأنت تستخرج مني أفكاري، فما تكونش المنازعة، المنازعة قليلة، إذا وردت المنازعة هنا وش يصنع؟ تقول لي مجادلة. لأن المجادلة فيها منازعة، أنت تحب تقنعني برأيك وأنا نقنعك برأيي، فيكون مجاذبة، أنا نجبدك عندي وتجبد عندك، هذه المجادلة. وقد يكون وكان النقاش وكان أنواع كثيرة هي، ولكن هذه الغالبة يعني المراء أو الممارات لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء هو أن نركب رأسي أنت تركب رأسك، يعني أعطيها لكم باختصار، يعني أنت تركب رأسي ولا نركب رأسي، فهذا المراء. وقد يكون شقاقا لا سيما إذا دخل فيه القسم، أنا نعلم بأنك أنت على حق وأنا نحلف نقول لك والله غير كحلة وتتقول لي والله غير بيضة، فالآن واحد فينا راه يكذب بالحلف، واحد فينا ما عندوش الحق، ويكون النقاش هذا حادا بحيث أنا أتجاذب معك وعلى قناعة من عدم إرادة الحق وصول إلى الحق، ابتداء ما راح تقنعني عليك لمال، وانت ابتداء ما راح نقنعك علي لمال، يعني بمعنى راح يولي مراء وترتفع فيه الأصوات، وغالبا ما يكون فيه سوء الخلق والأدب، يعني المقاطعة في الكلام وغير ذلك، هذا يسمى المراء. قال العلماء المراء من الكبائر لورود أكثر تقريبا من 5 نصوص شرعية في ذلك، يعني من الأشياء التي هي محرمة شرعا ما يجوز. لماذا؟ لأنه لا يتوصل به إلى شيء. النتائج ماذا؟ الحقد والغل وامتلاء القلوب غيظا وغير ذلك مما لا يجوز. ولكن المجادلة قد تكون نوعا من أنواع المجادلة هي النقاش من غيرهم، لأن النقاش والمجادلة وش الفرق بيناتهم؟ عندهم فرق دقيق جدا، أن النقاش يراد به يعني مبني على الحقائق العلمية، قل مناقشة بين فلان وفلان ومجادلة بين فلان وفلان. المناقشة غالبا تكون مادتها علمية، أنا عندي علم وأنت عندك علم ونتناقشوا، هذه يسموها مناقشة في تحقيق نقطة ما راح نتناقشوا عليها، عندنا نقطة معينة نتناقش عليها، أنا نجيب الأدلة تاعي وأنت تجيب الأدلة تاعك، هذا يسموه نقاش. وهذا لو يكون فيه منازعة شديدة راح يولي يسميوها المناظرات، يعيطولها المناظرات، المناظرات فيها الإلزامات وغير ذلك، هذه تحقيقات تفريقات برك فقط. ولكن المجادلة راح يكون فيها منازعة وراح يرمي الإنسان، المهم يحب ينازع وخلاص، راح يرمي أشياء ويقول أشياء من دون دليل. ولهذا قال الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ما قال يحاور، ما قال يحاور، بصح لما تكلم على الإنسان الذي بنى كلامه وجداله على الدليل الشرعي وعلى الإيمان قال وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره. فالله سبحانه وتعالى سمى الحوار، لماذا؟ لأنه كانت مبادلة ما كانتش منازعة من الطرفين، وكان الرجل المؤمن كان يتكلم بعلم فيسمى حوار حتى من الطرف الثاني، سمى حوار لأن هذا متبادل. لماذا؟ لأنه كان فيه الهدوء وكان فيه التبادل وكان فيه جهة تستند إلى علم شرعي حقيقي، جهة المؤمن، فكان الحوار هنا بناء، يعني لأنه أوصل الإنسان إلى حقيقة علمية سواء أسلم أم لم يسلم، ولكن أوصله إلى نتيجة. هذه بالنسبة للتفريقات. لذلك قال الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني راه ابتداء ليس له شيء من الخير مبني عليه. ثم يقول الله ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. شوف الآن أظهر الله عز وجل صفة مجادلته بأنه لا يريد الخير. ثناء العطف ما هو؟ ثاني عطفه يثني، معناته أثنى، يطبق رقبته، هذا هو العطف، عطف الإنسان رقبته. وسميت عطفا لأنها تعطف ما بين الرأس والجسد، ولماذا؟ لذلك نسمي أدوات الواو وثم وبل ولكن سميناها ماذا؟ عطف، حروف عطف، حرف عطف، تقول دخل محمد وزيد وعمر وغير ذلك، فأنت تعطف بمعنى مع، وأن الواو هذا الحرف يغنيك عن ذكر الفعل السابق بذكره، يعني يغنيك. لذلك أنت تقول دخل محمد وعمر وزيد، ما تقول دخل محمد ودخل عمر ودخل، يغنيك عن ذكر الفعل السابق أو ذكر الصفة المضافة، يعني أنت الآن مستغني باش تدخل تقول دخل ودخل ودخل، تقول مرة واحدة، فالواو ومع وثم ولكن وبل، هذه كلها عواطف يسموها. ولذلك سمي المعطف معطفا، المعطف هو اللي ينزل تحت الإنسان، ينزل تحت الحزام، سميوه معطف. لماذا؟ لأنه يعطف أسفل الإنسان أسفله من خاصرته يعني من عظميه هنا في حزامه يعطفه كامل يغطيه كامل مع جسده من فوق، بمعنى يغطي مكان الرداء مع مكان الإزار، الاثنين يغطيهم يعني يجعلهم جسدا واحدا. ولهذا الإنسان الذي يعطف لباسه يعني يلبس المعطف لا تظهر حقيقة جسمه، لماذا؟ لأنه عطف إزاره مع ردائه صار معطفا، لذلك سميناه معطف. وهذا العطف، العطف اللي هو الرقبة، هذا يثني هكذا حتى لا يسمع، لا يريد أن يسمع. هذه الصفة ليست على وجه الحقيقة، يعني مش على وجه الحقيقة كما نقول أن كل واحد يفعل هكذا، لابد كل واحد صاد عن سبيل الله يجعل هكذا، بل يجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني يجعلون ثيابهم يولون مدبرين وجعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني المهم الصفة، المهم كل ما يعرف. ممكن أن إنسان أحيانا تدير القرآن ويزيد الغناء، أنت تنصح فيه ويزيد في الغناء حتى ما يسمعك، هذا كذلك يدخل في هذا، بمعنى أنه يولي يعطيك ظهره، ما يريد أن يسمع الخير، ما يريد أن يسمع الأدلة، وإنما يريد أن يفرغ ما عنده فقط، هكذا يجادل. هذا دلال على ماذا؟ على سوء نية، لأنه أنت تتناقش مع إنسان، تتناقش أنت وياه، متى يبارك الله في النقاش والحوار؟ إذا أنا أريد الخير، أنا أريد أن أنا أتناقش معك، أنا أحب أن توصل إلى الحقيقة، وأنت تتناقش معي حتى توصل إلى الحقيقة، رغم أن الابتداء ما هو؟ أنا راح أتناقش أنا وأنت، أنا نعتقد بأن على حق وأنت على باطل، وأنت تعتقد بأن أنا على باطل وأنت على حق، هذا الاعتقاد ابتداء. ولكن لابد أن نحمل في نياتنا ماذا؟ نحمل في نياتنا أننا نريد الحق جميعا. ممكن أنا على غلط في بعض الجزئيات، في كل أصلي أنا على غلط، ممكن تكون على غلط، فدائما الإنسان يرجو ويقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يعني يدعو الله ويريد الحق من كلامه، يريد أن يتوصل إلى الحقيقة. أما لو كان واحد حاب يثبت فقط كلامه، وش يدير؟ يعطيك، هو يعطيك بعد ذلك ما يحبش يسمع، يقول لك لا ما تقول لي ما قلك، يعني لا يريد، لا يريد أن يسمع، وهذا من سوء النية في وصول إلى الحقيقة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الله عز وجل أبطل هذا الحال، الذين يجادلون في الله بغير علم. ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، مخزي، هذه النتيجة الأولى، مخزي، مبعد عن الخير، مبعد عن البركة، مبعد عن الحق، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الذي هو النار، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قيل نزلت هذه في بعض من كان يأتي أهل الكتاب ويأخذ منهم بعض الحقائق ويزورها، ومنهم من يأتي ببعض الأشياء مزورة ابتداء ومكذوبات، ثم بعد ذلك يبثها في أوساط المسلمين كما ذكرنا من قبل. ثم يقول الله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، لأن كل عقوبة وكل ما يقع للإنسان إلا بما كسبت يداه، والله سبحانه وتعالى لا يعاقب الإنسان وهو لم يفعل شيئا، لا يعذب الله عبدا وهو لم يفعل سيئة، بمعنى أن كل شيء، كل شيء، هذه من رحمة الله، كل سيئة تصير الإنسان في الدنيا والآخرة إنما هو بما كسبت يداه، وكل حسنة تصيله من الله في الدنيا والآخرة فهي من الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، لماذا؟ لأن هذا مطلق التأصيل. وأما فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فهذا تفصيل، فالتأصيل ما هو؟ التأصيل أن كل سيئة فهي من عند أنفسنا بما كسبت أيدينا، والتفصيل ما هو؟ أن كل سيئة إنما هي تأتي من الله، الله عز وجل هو الذي يحدثها من حيث الإحداث والفعل، الله هو الذي يحدثها يعني مصدرها، أما سببها من؟ الإنسان. أما الحسنة فمطلقا من الله، لماذا؟ لأنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، يعني التوفيق الله، فكل حسنة أنت مدان لها، مدان، لماذا؟ لأن توفيق الله لك حسنة، لأنك تعمل حسنة، ما عندك حتى مزية، لأن الله وفقك، توفيق الله لك حسنة يحتاج إلى شكر. لو تشكر الله على تلك الحسنة فإنك بعد ذلك تحتاج إلى شكر على ذلك الشكر. قال ابن القيم رحمه الله: وهكذا دواليك، فأنت دائما في عوز وافتقار إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، أو كما قال. فلهذا الله قال: وأن الله ليس بظلام للعبيد. للعبيد، شوف هذه الكلمة، لماذا قال العبيد ما قال العباد؟ وأن الله ليس بظلام للعباد، على ما قالش للعباد؟ لأن كلمة العباد تستقيم لغة، لأن العباد نوعان كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، نوعان: معبد قهرا، هم عباد لله خاضعون لسننه الكونية قهرا، ومعبد طوعا ومحبة وتعظيما، وهم الناس الذين يتعبدون الله يعبدونه. فكل الخلق عباد لله، ولذلك ما قال الله عز وجل: وما الله وأن الله ليس بظلام للعباد، وإنما قال للعبيد. والناس عبيده سبحانه وتعالى، الناس عبيد، الناس كلهم عبيد لله عز وجل، على سبيل أنهم ملك لله. ما دام أنهم ملك لله، لأن كلمة عبيد وش تفرز لك هنا؟ تبرز لك صفة. احنا كلمة، أي كلمة، لو كان نقوله مثل عباد وعابدون وعبيد، كلمة عباد وش تبرز لك المعنى؟ تبرز لك عباد معناتها ناس قائمين بالذات على المعنيين اثنين، القهري والتطوعي. والنوع الثاني تقول عابدون، راح تفرز لك نوع، تبرز لك صفة، صفة العبادة. عابدون أي ناس قائمين على العبادة، كما نقول نحن في الرجوع من السفر. والنوع الثالث تقول عبيد، وش تفرز لك؟ الملكية والقهر، الملكية والقهر، بمعنى أن على هذه قالنا ربي عز وجل للعبيد، وكأن الله يقول لنا: رغم أنكم عبيد لي، وأنكم ملك لي، وأنكم مقهورون تحت قهري، فلا أظلمكم. ولو يظلم الله، وقد حرم الظلم على نفسه، لو يريد أن يظلم عبده ما يسأل عن ذلك وهم يسألون، ولكن الله حرم الظلم على نفسه. لو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يفعل بخلقه ما يشاء، هل يستطيع أحد أن يحاسبه؟ لا، ملكه، الملك المطلق الذي يجيز التصرف المطلق. احنا ملكنا في الدنيا الأشياء مش مطلق، مقيد، أنت مالك، ما يجوز لك أن تحقه تبدير، حرام، هذا مالك، ملكك بالصح، ما تقدر تفعل. جسدك، جسمك، ما تقدر تفعل فيه ما تشاء، لأن ذلك حرم عليك الله الوشم، لأنه الملك لله، الملك لله. فالملكية تعنى قاصرة مقيدة، أما ملك الله مطلق، يفعل في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا ربنا عز وجل رغم أننا عبيد له، مقهورون، خاضعون، وتعترين كل صفات الملكية المطلقة، مع ذلك فإن الله لا يظلمنا، لا يظلمنا. عدم ظلم الله للعباد هي صفة سبحانه وتعالى، صفة العدل، هي صفة طوعية، يعني ما هو صفة وانت ممكن تعدل خوفا من ماذا؟ ينحيوك من المنصب، لو كان يقولك ما تعدلش نحيوك، لو كان ما تطبقش العدل نحيوك، لو كان ما تعدلش يدي عليك فلان، يعني يحجيك ضربة من عند الله، لو كان ما تعدلش ستحاسب عند الله سبحانه وتعالى. فهذا عدم العدل منك أنت كان ناتج عن ماذا؟ كان ناتج عن خوف، عندك عقوبة لو كان ما تعدلش. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يخاف عقباها، لا يخاف عقباها. لما أخذ بقوم ثمود أخذهم، قال: ولا يخاف عقباها، يعني لما عاقبهم وهم يستحقون ذلك عاقبهم الله، ما يخافش العاقبة بعد ذلك أنه ينتقم منه أو غير ذلك، لأن الله قاهر فوق خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله: وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. في هذه الآيات ذكر لنا الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الناس، لأن احنا في القرآن نقرأ: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس. هذه ومن الناس هو ضرب لشريحة معينة من الخلق، وفيه تفصيل تجد فيه غالبا ماذا؟ تجد فيه الداء والدواء. يعني الله سبحانه وتعالى من رحمتنا في القرآن الكريم أننا كنقرأ القرآن كي يعرض علينا حاجة معينة، قلنا هذه مرض، وهذا سيئة، وهذا سوء خلق، وهذا كفر، وهذه ردة، وهذا نفاق. دائما والحمد لله يعطينا العلاج، دائما يعطينا الله سبحانه وتعالى العلاج. فالذي جادل بغير علم دواؤه العلم، هذا ما كان. إذا كان أخذ علما راحت هذه المجادلة. ولذلك دائما تجد الداء، كما قال العلماء، تجد كل ما يذكر لنا القرآن خبرا إلا علق عليه، وكلما ذكر لنا داء إلا وذكر لنا دواء، ولو كان ضمنيا، يعني بمعنى أنه ليس مصرحا به، وإنما السياق يدل عليه من تلقائه. وحدك تقرأ تفهم ماذا الدواء تحت الإنسان ليذكر هنا ربي سبحانه وتعالى. إما يبين لك الداء وهو الكبر مثلا، الكبر، أو يبين لك الداء بأنه الجهل، أو يبين لك الداء بأنه الاستكبار والعناد وغير ذلك من الجحود وغيرها، ثم يبين لك ما هو الدواء الناجع الذي يشفي مثل هذه الأمراض المعروضة في مثل هذا المثل. ومن بين ذلك من الأمراض الخطيرة جدا، والتي هي من عوامل عدم الثبات على الدين، عبادة الله على حرف، يعبد ربي على الحاشية، يعني على طرف الطريق فقط، ما يدخلش في الدين مليح. ولذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أول ما يدخل الإنسان في دين الله يكون مسلما، يكون مسلما لأنه أخذ بمبادئ الدين، أخذ مبادئه، ولم يتمكن الإيمان بعد في قلوبه في قلبه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول للناس الذين يخطئون ويعصون ويغتابون الناس، ينادي: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين. ما معنى؟ معناتها راك يقول لك تاكي تغتاب الناس، معناتها راك تقول مسلم بلسانك برك، بصح إيمانك الداخل موش متمكن. لو كان جا متمكن ما تغتابش الناس. يعني ها هو ما معنى، بمعنى يا من آمن بلسانه لازم يدخل الإيمان في قلبكم مليح باش تقولوا ما تغتابوش المسلمين. فدل على أن الإنسان أحيانا يكون في درجات، ولا سيما في دخوله في الإسلام مثلا، يكون على درجة السطحية كما يقولون، سطحية، فيحتاج بعد ذلك إلى تعلم، يعلم الدين. ولهذا لما يتعلم الدين يزيد يتمكن بعد ذلك، فيتمكن الإيمان من قلبه، يقول الإيمان هو القائد لذلك الإنسان، يقودك إيمانك، إيمانك هو الذي يقودك. لذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ما كانش القائد غائب، القائد غائب. فالجنود ماذا تفعل؟ ما تشاء، يعصي الإنسان ربه سبحانه وتعالى، نسأل الله يعفو عنه. فهذا الإيمان ودوره في الإنسان، تمكن الإيمان ودوره في الإنسان. ومن أعظم وسائل الثبات، ثبتنا الله وإياكم على الطاعة، هو أن يكون الإيمان هو القائد لنفسك أنت. أي حاجة تأمرك نفسك بشيء إيمانك ينهاك، جوارحك تريد أن تفعل شيئا إيمانك ينهاك. الإيمان، هذا الإيمان هو أهم شيء يثبت الإنسان على طاعة الله، نسأل الله الإيمان الصادق. فهذا الإيمان إذا تمكن فيه الإنسان كان وسيلة من الوسائل التي يثبت الله بها عبده. ولذلك ربنا عز وجل قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذا النوع من الناس هو ابتداء كان عنده نية. لماذا؟ جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل يقدم إلى المدينة يدخل في الإسلام، قال: فإذا أنجبت امرأته غلام، جابت ذكر، وأنتج خيله عنده الخيل ما شاء الله بدا الخير يطلع، قال هذا دين صحيح. وإذا لم يكن له ذلك ترك المدينة وقال هذا دين فاسد. هذه الصورة موجودة، كاين الناس تضيق عليه الدنيا وربما خلاص في كربة عظيمة فيعبد الله ويأتي للمساجد ويتصدق ويدعو الله ويحضر حلقة الذكر ويمد له الله سبحانه وتعالى في العمر ويبقى مده هو على ذلك الحال، فإذا به ربما تضيق عليه الأمور أكثر، تضيق عليه الأمور أكثر، فيقول أنا كنت في أحوال وكانت عندي الرزق كنت أحسن من هذا، كنت ألعب بالأموال لعبا. ثم بعد ذلك ربما إذا دخل في دين الله أو واظب على صلاته أو واظب على التزامه وتدينه ابتلي، وإن أصابته فتنة أي امتحان أعطاه الله كرب، أصابه المرض يقول أنا كنت بديت نصلي صابني حكمني هذا المرض، هذا بديت نصلي ضاقت علي الأمور، أغرقت أبواب الخير في وجهي، أبواب الرزق ضاقت علي، مات لي الولد، مات لي كذا، وقع لي حادث من بعد ما بديت نصلي. فيأتيه الشيطان ويقول له هذا الطريق طريق الصلاة وطريق نكص عليك الأمور، أنت كنت ما شاء الله تضحك وتبتسم وتفعل ما تشاء، فيولي الإنسان بعد ذلك يشعر بضيق في حياته الالتزامية، ثم ينتكس بعد ذلك يقول هذا من علامات أن هذا الطريق موش نفس الطريق الصحيح، انظر ماذا وقع لي، وهذه الردة نسأل الله العافية والسلام، إن خرج عن دين الله فهي ردة ظاهرة، وإن انتكس انتكاسة وبقي على الدين فهي انتكاسة نسأل الله العافية والسلام منها، حور بعد كور. ولذلك الله تبارك وتعالى ابطل لنا هذه النظرة، أنك تدخل في دين الله من أجل ماذا؟ من أجل أن يفتح عليك. نعم الله يبارك للإنسان في حياته، والبركة قد لا تكون، قد لا يشعر بها الإنسان، بركة العمر وبركة المال وبركة الولد وبركة الحياة مطلقا قد لا نشعر بها نحن. لماذا؟ تغيب عنك لذة البركة إذا تطلعت إلى أشياء ما يشتاعك، تقول أنت الأمور لك قد ما يعطوك الخير ما ترضاش، لماذا؟ لك عينك دائما الفوق في أمور الدنيا، فتقول أنت غير راض بما أعطاك الله، فتشعر أحيانا أن هذا الدين ضيق عليك فينتكس الإنسان. ولكن لابد أن نعتقد اعتقادا أنه لا دخل، ما كاش حتى علاقة ما بين الدنيا والدين من حيث الاستقامة وعدم الاستقامة، بمعنى أن رزقك تأخذه يعني الرزق اللي كتبه ربي عز وجل عليك، قدر الله عز وجل عليك، تأخذه في وقته وفي حينه وبمقداره وعلى كيفيته، أنت مديه سواء كنت كافرا أو كنت مسلما، كنت طائعا أو كنت عاصيا. يعني أحيانا الإنسان الواحد منا يعصي الله يكمل المعصية يأتيه رزق، لأن الله قدر لك ذلك الرزق يدخل في ذلك الوقت، سواء عصيت ولا لم تعصي، تبقى قضية ماذا؟ قضية البركة. واحد على دين مستقيم يذكر الله، يصلي الجماعة، يؤدي زكاته، يقوم بكل ما أمر الله به وينتهي على قدر ما يستطيع عما نهاه الله عز وجل عنه، فهذا أكيد أن الشيء القليل يبارك له الله فيه فيشعر ببركة الشيء، لسيما إن كانت أمواله حلالا وغير ذلك. أما الآخر الذي هو على غير طريق مستقيم حتى ولو كان ماله حلال الذي يكتسبه، ولكن حياته التي تغطيه اللي يعيشها الحياة المعيشية التاعه كلها سب لله عز وجل وعدم ذكر وترك الصلاة وغير ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله، فتكون حياته غير مباركة، فبالتالي حتى ماله ما يكون مبارك، صحته ما تكون مباركة. ولهذا الفارق ما هو؟ البركة، الفارق في الأمور الدنيوية البركة، أما من حيث التدين فلا يدل على صحة الدين وعدم صحة الدين أو صحة الطريق وعدم صحة الطريق كونك أنت دخلت في هذا الطريق فأصابك ما أصابك، والعكس صحيح. ولكن قد يصاب الإنسان بمصائب، فتكون هذه المصائب زواجر، واحد يعصي ربي عز وجل تنزل عليه حاجة، تكون هذه عقوبات أو تكون إنذارات أو تكون مكفرات تاب إلى الله، وتكون له زواجر، الله يزجر فيك يقول لك ارجع إلى الطريق، فهذا يريد الله به خيرا. وقد إنسان يدخل في دين الله، كان ما يصليش ولا يصلي ما شاء الله، كان ما يصليش في المسجد ولا يجي يصلي في المسجد ما شاء الله، يعني تدينه في تطور في تحسن، فكل ما تحسن التدين تاعه يجد في نفسه ضيقا، تنزل عليه مصيبة، يبتلى في دينه، يبتلى في ماله، يبتلى في صحته، هذا ابتلاء. إن كنت أنت الآن العبرة بماذا؟ العبرة بحالك مع الله. إن كنت أنت على حال مستقيم ما شاء الله وأصبت بشيء فاحمد الله، لأن هذا الأمر الذي وقع لك إنما هو ابتلاء ليرفع الله من درجتك، لأن الأنبياء أشد الناس ابتلاء من؟ الأنبياء. لو كان العبرة بالابتلاء والفتنة ما كان الأنبياء ليصابوا بشيء. ولو تفتش أنت الآن، لو تفتش في أنواع الابتلاءات المذكورة في القرآن كلها في الأنبياء، العقم في الأنبياء، المرض في الأنبياء أيوب عليه السلام، والعقم في زكريا، والمطاردات في كل الأنبياء تقريبا، وعلى رأس ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، انظر ماذا وقع له، الوقوع في جريمة قتل، الوقوع في قتل، في واقعة قتل عمد، الوقوع في واقعة قتل عمد، احنا ما نقولوش جريمة، نقول واقعة قتل عمد أو شبه خطأ أو خطأ موسى عليه السلام على التفصيلات. الآن شوف هذا الابتلاء، جيت تسلك بين اثنين وتقتل واحد، ابتلاء عظيم. هذا الابتلاء وقع فيه من؟ موسى عليه السلام، كلم الله سبحانه وتعالى، مطاردة عظيمة وقعت له، والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بأشياء كثيرة. جمع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مرض يوعك وعك الرجلين شديدين منكم، يعني السطر تاعه الألم اللي يحكمه الرسول عليه الصلاة والسلام الدبل تاع الرجل الواحد فينا من عند ربي سبحانه وتعالى، قال إني لأوعك وعك الرجلين منكم، يعني بمعنى أنه يشتد عليه الألم إذا مرض عليه الصلاة والسلام، وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل. يعني لو تكون هذه الأمور بهذا الميزان ما يصاب الأنبياء، ولكن ما دامت الدنيا ليست هي الميزان الحقيقي للإنسان، يعني الحالة الدنيوي تاعك أنت الآن ليس هو الميزان الحقيقي عند الله، ممكن تكون فقيرا وعند الله سبحانه وتعالى رفيعا، ممكن تكون رفيعا في الدنيا حقيرا عند الله ما تسوى شيئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رب سائل حقير عند الناس، مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب، بمعنى أن الإنسان يشوف هذا فلان أو جاي فلان يطلبني ما عنده حتى فايدة، يغلق عليه الباب ولا يرد ولا يستجاب، يشوفه واحد عيطه في الهاتف يقول هذا وش رح يغير، رح يقول لي أعطيني ولا سلف لي ولا ما كان له من الفدو، مدفوع بالأبواب. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لا أبره، كما احنا الواحد مفشش على باباه يقول له والله غير تشري لي شري لي مفشش. الإنسان لو يكون عند ربي سبحانه وتعالى عنده مكانة عالية موش يدعي ربي يقول يا ربي أعطني، يقول أقسم بك وبعزتك وجلالك لتعطيني، يعطيه ربي سبحانه وتعالى، هو حقير عند الناس ما يسوى شيئا. ولذلك ميزان الدنيا ما هو نفس الميزان. احنا الناس اليوم تظلم الناس، شوفوا يقول ما عجبنيش هذاك فلان من بكري ما يعجبنيش، على ما عجبكش ما جانيش على قوسطو، كيما جاش على قوسطو يغتابه وينمم فيه ويقذف فيه ويقدح فيه ويجعله من أبخس خلق الله، وربما ما يعلم عنه شيئا. الشكل والفقر والحالة الاجتماعية والوضعية الصحية والأشياء التي نعيشها في الدنيا ليست ميزانا للرفعة ولا للضعة، ما نقدر نوضع بها إنسان ولا نرفع بها إنسان. وكذلك الأنساب، ولكن هي أعمال، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، عملك هو اللي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. أنت الآن ماذا تعمل على أن ترفع عند الله؟ إذا أحبك الله أرغم خلقه أن يحبوك، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يناديه يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، ثم جبريل ينادي في الملأ الأعلى في الملائكة في السماء أهل السماء ويقول لهم إن الله قد أحب فلان فأحبوه. شوف الآن كيف القبول كيف رح ينتشر للإنسان، لماذا؟ لأنه راح للمصدر الذي يأتي منه الإنسان بالخير والمحبة، ما هو يريد محبة الناس ويسخط في ربي سبحانه وتعالى، ربما يزين لهم كما يشاء حتى يبدل دين الله باش يرضوا عليه الناس، وعند الله ساخط عليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ماذا يفعل له؟ يحبه. ويحبه جبريل، يحبه الملائكة، ثم ينشر له الملائكة تنشر له القبول في الأرض، فيحبه الناس كلهم ينادون في الملأ الأرض، فيحبهم يحبه الناس ولو كرهوا، لأن قلوب الناس يملكها الرحمن سبحانه وتعالى، يملكها الله عز وجل. فإذا هدى الله قلوب الناس أن يحبوك، ما يستطيع أحد أن يرد أو يدفع عنك تلك المحبة. الرسول عليه الصلاة والسلام جوبها وكرها عند قلوب العباد بكل وسائل الإعلام في ذلك الوقت، بعتم مراسلات لفارس والروم وغير ذلك، احذروا هذا الرجل راح يبدل دينكم، هذا الرجل راح يفرق صفوفكم، هذا الرجل ساحر، وهذا الرجل ماكر، وهذا الرجل أمي، وهذا الرجل شاعر، وهذا الرجل جاهل. ففعلوا له تعتيم كما يقولون، وداروا له ضجة إعلامية، وما تركوه، عملوا له تعتيم إعلامي كما يسميه الآن، يعني ما خلاوه، داروا له حصار، ما خلاوه يجهر بالدعوة، وهددوا الناس، وكان عليه ضغط شديد جدا، بحيث أي إنسان يدخل في الإسلام، سعد بن أبي وقاص وغيرهم، ويدخل أي واحد في الإسلام تهجر أمه، يهجره أبوه وغير ذلك من القبيلة، فكان الأمر شديد جدا. ولكن يأبى الله أن تنشر له المحبة عليه الصلاة والسلام. صار اليوم لو تجمع كلام الكفار وهم يتكلمون من المنصفين منهم اللي قرأوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك ما رأينا رجلا مثل محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله جعل له القبول في الأرض. إذا أراد الله بعبده خيرا ونشر له المحبة والقبول، ما تستطيع أنت أن تكره الناس فيها. ولهذا الأشياء تستشرى من الله، الرحمة تستشرى من الله، المغفرة تستشرى من الله، مكانتك أنت، مكانتك في الناس وفي عائلتك وفي وسط الناس تستشريها من الله، بطاعة الله، بقربك من الله. إذا ربي أعطالك مكانة مليحة أتهنى مع الناس، لأن هذا الناس كلهم عبيد عند الله سبحانه وتعالى، يعني يفعل بهم الله ما يشاء، ويفعل بقلوبهم ما يشاء، ويصرفها كيف ما يشاء. فلذلك الواحد دائما ينظر إلى الله، هل أنت مع الله على إيمان، على تقوى، على صلاح؟ بعد ذلك الدنيا كلها تحت ملك الله عز وجل، يصرفه كيف يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم اغفر ذنوبنا وارحمنا واهدنا سواء الصراط، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.